يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه. الحديث وقد ذكره المصنف ولعله يشير إلى ما ذكره المصنف لمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى إلى آخر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. متفق عليه واللفظ لأحمد. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر ويقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر. يقول يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز الحكيم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. وقال عليه الصلاة والسلام تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته يعني يقلبها بيده سبحانه وتعالى كما يقلب أحدكم خبزته كما يتكفأ أحدكم خبزته. وقد جاء أحاديث كثيرة متعلقة بمعنى هذه الآية ومذهب السلف فيها وأمثالها إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وأن لها معاني حقيقة أثبتوها وفسروها بما يوافق دلالتها وكانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك أن يتقوا معناه وكانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه وكانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتونه وإنما ينفون الكيفية كما قال مالك وغيرها الاستواء معلوم والكيف مجهول وتبعهم السلف على ذلك. هذا مذهب السلف في هذه النصوص إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو تحريف اللفظ والتعطيل تعطيل المعنى والتكييف هو أن يرسم لها كيفية في خياله أما التمثيل فيمثلها بشيء مشاهد. عبد الحافظ أعد لنا تفسير هذه الآية باب قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته وما قدر الله حق قدره قال أي ما فيها من ذكر عظمة الله وعلوه على خلقه وما في معناها من الأحاديث والآثار. قال أهل التفسير يقول تعالى ما عظم المشركون الله حق عظمته

يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق حتى بدت نواجذه أحسنت تصديقا لقول الحق ثم قرأ تصديقا لقولي لقول الحبر الحبر إيه نعم ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبته يوم القيامة الآية وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه نعم على إصبع من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى وهي من صفات اليد يده سبحانه وتعالى وصفت بالأصابع ووصفت بالقبض والبسط بل يداه مبسوطتان يبسط كيف يشاء نعم فهذا من صفات اليد وفي بعض الأحاديث شوف هنا القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن ذكرت نعم يا محمد يجعل السماوات على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع هذه خمسة نعم فليس موافقتها في العدد لأصابع المخلوق يقتضي التمثيل فكما أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فكذلك صفاته ليست كمثل صفات المخلوقين نعم اقرأ الحاشية عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع قال صاحب الحاشية رحمه الله الإصبع واحد الأصابع يذكر ويؤنث وفيه خمس لغات وقيل عشر فتح الهمزة وضمها وكسرها مع الحركات الثلاث في الباء اي يعني الإصبع أصبع فتح الهمزة الأصبع أصبع أص أصبع أصبع عدة بثلاث حركات يعني مع الباء تصير تسع العاشرة أسبوع أسبوع نعم أي نعم عشر إلى عشر لغات نعم وأفصحهن وأفصحهن كسر الهمزة وفتح الباء إصبع هذه أفصحها نعم والحق بفتح الحاء وكسرها واحد أحبار اليهود قيل الكسر أفصح يعني حبر أي نعم وهو العالم وهو العالم بتحبير الكلام وتحسينه سمي حبرا لما يبقي من أثر علومه في قلوب الناس نعم. وآثار أفعاله الحسنة المقتدى بها ولهذا يقال لابن عباس حبر حبر الأمة وترجمان القرآن نعم وآثار أفعاله الحسنة المقتدى بها قال أبو عبيد يرويه المحدثون كلهم بالفتح أن يجد الحبر ذلك الوصف في كتبهم نعم قال المصنف رحمه الله وفيه أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها لكن بعض من ينتمي للإسلام ينكرها ويتأولها لا حول ولا قوة إلا بالله نعم وفيه إثبات الأصابع للرحمن جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وفي الحديث القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. قال: والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع. الثرى التراب الندي. نعم. ولعل المراد هنا الأرض، والشجر ما له ساق صلب كالنخل وغيره. نعم. وسائر الخلق على إصبع، أي وباقي المخلوقات على إصبع، وسائر الشيء باقية باتفاق وسائر الشيء باقيه باقيه باتفاق أهل اللغة. نعم. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول هذا قول ابن مسعود، عبد الله بن مسعود. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، هذا كلام ابن مسعود، يأتي متأخر من بعده كما ذكر الحافظ ابن حجر يعني في فتح الباري. فيقول لا، يعني يعترض على ابن مسعود في تفسيره، لأنه يريد أن ينكر صفة اليد وصفة الأصابع. نعم. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق. وفي رواية: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. الآية. والنواجذ جمع ناجذ، قيل إنها أقصى الأضراس، وهي أربعة تنبت بعد البلوغ، أي استغرق في الضحك وبالغ فيه حتى بدت. والمراد المبالغة في الضحك من غير أن يراد ظهور نواجذه. من غير أن يراد ظهور نواجذه. أو هي الأسنان. نعم. أو هي الأسنان بين الأضراس والناب. بين الضرس والناب. أو هي الأسنان بين الضرس والناب. أي نعم. كما في المصباح. أو الضواحك. وقال ثعلب: المراد الأنياب، وهي التي تبدو عند الضحك. وهذا الأليق. النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك ضحكا مستغرقا، بل يتبسم تبسما. وإذا يعني بلغ يعني بلغ بلغ مدى الضحك بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، وهي نعم الأنياب التي تبدو عند الضحك. نعم. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: أنا الملك، أنا الله. قال صاحب الحاشية: سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهززت الشيء من باب قتل. هز يهز. اي نعم. اي نعم. قتل يقتل. اي نعم. حركته فاهتز. اي معنى هززت الشيء، حركته فاهتز. نعم. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. نعم. هكذا في مسلم. قال الحميدي: وهي أتم. وفي رواية البخاري ورواية البخاري أن الله يقبض يوم القيامة إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، وتكون السماء بيمينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة، والأراضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي ذلك كله بيمينه. نعم. يكون ذلك في يده بمنزلة الخردلة حبة صغيرة جدا. وهذه الأحاديث وما فيها وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظيم سلطانه سبحانه. وقد تعرف إلى عباده بصفات كماله وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على جلاله وعظمته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في إلهيته وتدل على إثبات صفاته كما وصف به نفسه كما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. وفيها وفي غيرها إثبات اليمين والشمال، وقال عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. يمين مباركة لأن اليمين فيها الفضل والشمال فيها العدل، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال، والكمال مبارك. وكلتا يدي ربي يمين مباركة بهذا الاعتبار. لعلنا نكتفي بهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن ينصر المسلمين على اليهود وأعوانهم. اللهم انصر المسلمين على اليهود وأعوانهم. اللهم إنا نسألك أن تخذل اليهود وتدمرهم. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.